وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. طيب يا أخو، ما زلنا في قوله رحمه الله تعالى: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. نعم، قلنا من المعلوم في الدين بالضرورة أن الدعاء ينفع في أمور الدنيا وكذلك في أمور الآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعوات، وأن الله جل وعلا يقضي الحاجات. وهل في ذلك شك أو خلاف يا أخوة؟ وما الذي دعا المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى لتقرير هذه العقيدة المعلومة لدى جميع المسلمين؟ الذي دفعه إلى تقرير هذه العقيدة أن الله جل وعلا يستجيب الدعوات وأنه يقضي الحاجات. نعم، قلنا خلاف المتفلسفة، وكذلك بارك الله فيكم بعض غلاة الصوفية أنهم رأوا أن الدعاء لا فائدة منه. لماذا؟ لأن الشيء المطلوب بالدعاء إما أن يكون قد شاءه الله فهذا يتحقق بدون دعاء، أو لم يشأه الله سبحانه وتعالى فهذا لا يتحقق وإن دعوا. وقد أجاب الشارح رحمه الله تعالى على هذه الشبهة بقوله ماذا؟ أنه لا يمكن أن نحصر الأمر في هاتين المقدمتين، وإنما هناك ماذا؟ احتمال ثالث، أمر ثالث، وهو أن الله سبحانه وتعالى قد يشاء أمرا لكن بوجود سبب من الأسباب، والدعاء من جملة الأسباب. نعم، وصلنا إلى قوله، ثم ذكرنا أن ترك الأسباب قدح في ماذا؟ في الشرع، والتوكل على الأسباب، التفات الأسباب الكلية، شرك. نعم، وهذا رد على الصوفية الذين ينفون قلنا الأسباب. طيب يا أخوة، قلنا بعض القوم رأوا أن هناك تعارضا بين السبب أو بين القدر، لأن المشيئة من القدر، رأوا تعارضا بين القدر وبين الشرع، وهذا المبحث متعلق بالقضاء والقدر. قالوا إذا شاء الله شيئا فعله، وإذا لم يشأه لم يفعل. واعلم أن الأمة التي اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وكذلك العكس. إذن ما الفائدة من الشرع؟ رأوا أن هناك تعارضا بين ماذا وماذا؟ بين القدر وبين الشرع. أنت مأمور بالدعاء شرعا أم لا؟ مأمور بالدعاء، وادعوه خوفا وطمعا، ودعوا ربكم تضرعا وخفية، وكذلك الأحاديث الكثيرة التي أخذناها. إذا أنت مأمور بالدعاء شرعا، ولكن هناك أمر وهو الأمر الكوني، مشيئة الله سبحانه وتعالى وقدره جل وعلا، فهل هناك تعارض بين هذا الشرع الذي هو الدعاء، الأمر بالدعاء، وبين القدر؟ قلنا من ظل في باب القدر يرى أن هناك تعارضا، ومن هداه الله إلى منهج أهل السنة فلا يرى تعارضا بين قدره وبين ماذا؟ شرعه. لماذا يا أخوة؟ وسيأتي إن شاء الله في باب القدر بإذن الله تعالى. الذين يحتجون بالقدر لنفي الشرع ولإبطال الشرع وللتفلت من الشرع، ماذا يقال لهم؟ هؤلاء الجبرية استدلوا بماذا على ماذا؟ استدلوا بإثبات القدر على نفي ماذا؟ نفي الشرع. لذا إذا قتل منهم شخصا يقول أنا مجبور، لست آثما ولا أستحق العقوبة وليس علي دية ولا كفارة، لأن الله كتب علي. إذا قتل شخصا، وإذا ضرب أحدا، وإذا زنى بامرأة، إذا فعل فعلا من الجرائم يحتج بالقدر. لكن إن وقعت الجريمة عليه ماذا يقول؟ إن ضربه شخص يرضى هل يقول، هل يعتذر لأخيه بما اعتذر به لنفسه؟ هل يعذره يقول أنت مجبور لا بأس تعال اضربني؟ أو إن أخذ ماله هل يقول هو مجبور على أخذ مالي واغتصاب أموالي وسرق مني؟ إن جاء رجل وأخذ بنته وزوجته هل يرضى يحتج له أيضا بالقدر كما يحتج لنفسه؟ لا. لذا قال أهل العلم هؤلاء قدرية في الطاعات وجبرية في المعاصي. هؤلاء الذين يحتجون بالقدر يا أخوة ليسوا قدرية دائما، وإنما تعال واعكس الأمر عليهم اضربهم أنت، هل يعذرونك؟ هل يقولون أنت معذور لأنك مجبور على فعلك؟ لا. بينما إذا هو ضربك، هو أخذ مالك، هو تعدى عليك، يحتج بماذا؟ يحتج بالقدر. إذا فعل المعاصي يحتج بالقدر. نعم. فقلنا هؤلاء ظلوا في باب القدر، لذا يرون أن هناك تعارضا بين الشرع والقدر، لكن هدى الله أهل السنة ففهموا القدر وفهموا الشرع وأنه ليس هناك تعارض ولا تناس بينهما. ويظهر هذا في الأمور الدنيوية يا أخوة، لأن الله سبحانه وتعالى كما كتب عملك وكتب أجلك كذلك كتب رزقك. فهل يقبل أحد منا أو أحد العقلاء يقبل أن نجلس في بيوتنا لا نتزوج ولا نكتسب ولا نعمل ولا نطلب العلم، ومع هذا نريد العلم ولا تتعلم؟ بعض الشباب يأتون من تكريت كل ليلة، جزاهم الله خيرا ورزقهم الله الإخلاص، هذا يريد يتعلم، أخذ بالسبب. أما الذي يجلس ويريد أن يتعلم، والذي يريد الولد والذرية ولا يتزوج ويريد الذرية، والذي يريد ماذا يا أخوة؟ الأموال ويكتسب لكن ما يعمل شيئا، ما يكتسب شيئا. طيب ماذا يقال؟ هؤلاء مجانين ما عندهم عقول. كيف تريد العلم ولا تتعلم؟ كيف تريد الذرية ولا تتزوج؟ كيف تريد المال ولا تشتغل؟ إذن يا أخوة، كما أن هذا الأمر لدى جميع الناس مفهوم أنه لا علم بدون تعلم، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم، ولا ذرية بدون زواج، ولا مال بدون كسب وعمل، وهكذا لا عمل صالح بدون ماذا؟ لا ثواب ولا أجر ولا جنة بدون عمل. فلا نحتج بالقدر في باب الطاعات كما لا نحتج بالقدر في باب الأمور الدنيوية. هناك شبهة أخرى يا أخوة، أو قبل أن ننتقل إليها، وصلنا إلى قوله وقولهم إن اقتضت المشيئة المطلوبة فلا حاجة إلى الدعاء هنا. طيب، وقولهم إن اقتضت المشيئة المطلوبة فلا حاجة إلى الدعاء، قلنا بل قد تكون إليه حاجة. ما معنى هذا قولهم؟ نحن قد رددنا عليهم في الوجه السابق بماذا؟ كيف كان الرد؟ الرد بمنع الحصر في المقدمتين في الاحتمالين. قلنا هناك احتمال ثالث أم لا؟ ما هما المقدمتان؟ فلا حاجة، وإن لم يقدر لا يجب الدعاء شيئا. طيب قلنا لا، الأمر لا ينحصر في هذين احتماله، وإنما هناك احتمال ثالث أن الله قدره لكن بسبب. هذا رد مفحم أم لا؟ نعم. لكن هناك أيضا رد آخر، وهو ماذا؟ إن اقتضت المشيئة المطلوبة، إن اقتضت المشيئة المطلوب، قالوا لا حاجة إلى الدعاء. إذن نقول بلى، هناك حاجة أيضا إلى الدعاء. ما هي هذه الحاجة؟ قلنا بل قد تكون إليه حاجة. إلى ماذا إليه؟ إلى الدعاء حاجة. ما هي؟ من تحصيل مصلحة أخرى عاجلة وآجلة، ودفع مضرة أخرى عاجلة وآجلة. لأنك إن دعوت الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى يعطيك على دعائك ماذا؟ إحدى ثلاث خصال: إما يستجيب لك دعاءك، أو يصرف عنك من الشر ما يقابله، أو يجلب لك خيرا آخر بدله. إذن هناك مصالح أخرى وحاجة إلى الدعاء. وكذلك قولهم وإن لم تقتضه فلا فائدة فيه، قلنا بل فيه فوائد عظيمة أيضا، من جلب منافع ودفع مضار، كما نبه عليه الصلاة والسلام: بل ما يعجل للعبد من معرفته، ما يعجل للعبد فارزة من معرفته. هذا المكان ليس مكان فارزة يا أخوة، لأنه يظن أن الجملة قد انتهت، بل ما يعجل للعبد من معرفته بربه وإقراره به وبأنه سميع قريب قدير عليم رحيم، وإقراره بفقره إليه واضطراره إليه، وما يتبع ذلك أو يتبع ذلك من العلوم العلية والأحوال الزكية التي من أعظم المطالب. نعم، بدعائك يا أخوة ماذا استفدت أنت؟ حتى لو لم يقدر الله سبحانه وتعالى لك تحقيق مطلوبك، استفدت أولا ما عجل الله لك من معرفتك به، لأن الإنسان إذا دعا ربه وتضرع إليه فهذا التضرع وهذا الدعاء يا أخي يجعلك تعرف الله سبحانه وتعالى أكثر، وتتضرع إليه أكثر، وتتعبد له أكثر، وتقر له بأنه سميع وبأنه قريب وبأنه رحيم ودود غني وأنت فقير وهو مجيب. ففي هذا الدعاء إثبات للعبودية وإثبات لماذا؟ لألوهيته سبحانه وتعالى. قال: وما يتبع ذلك من العلوم العلية والأحوال الزكية التي هي من أعظم المطالب. إذن أحيانا يا أخوة أنت تدعو ولا يستجيب الله دعاءك، ولكن قد حصل لك من الخير بسبب دعائك أكثر من ماذا؟ تحقيق مطلوبك. قد حصل لك من الخير أكثر من تحقيق مطلوبك، لأنك قد تدعو لحاجة دنيوية قد تكون تافهة يا أخوة، هي حاجة لكن تافهة، بينما لما تتضرع إلى الله وتدعوه سبحانه وتعالى، نعم، وتخشع له وتضرع له، طيب هذه العبودية والافتقار، إظهار الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، هذا أعظم لك عند الله من ماذا؟ من تحقيق مطلوبك. فهذا أعظم ومن أعظم المطالب. فإن قيل الشبهة الثانية، ما هي الشبهة الأولى التي مرت؟ تعارض بين المشيئة والدعاء، أن الدعاء لا يرد القدر، أن الدعاء لا يرد القدر، هذه كانت الشبهة الأولى الواردة على الدعاء. الشبهة الثانية قالوا: فإن قيل إذا كان إعطاء الله معللا بفعل العبد، ما هو فعل العبد هنا؟ الدعاء. نحن قلنا في جوابنا عليهم في الشبهة الأولى، قلنا أن المشيئة تقتضي تحقيق المطلوب بشرط السبب، ما هو السبب؟ الدعاء. فماذا قالوا الآن؟ قالوا إذا كان إعطاء الله معللا بفعل العبد، أي متى يعطيك الله؟ إذا دعوت. قالوا إذا كان الأمر هكذا كما يعقل من إعطاء المسؤول للسائل، كان السائل قد أثر في المسؤول حتى أعطى. ما معنى هذا الكلام يا أخوة؟ يعني مسألة تعليل أفعال الله سبحانه وتعالى بالدعاء من العبد، تعليل أفعال الله، يريدون أن يقولوا: إذن إن قلتم يا أهل السنة أن الدعاء له تأثير وأن الله يشاء تحقيق مطلوبك بدعائك، إذن العبد يؤثر في الله، كما أنك إذا ذهبت إلى مسؤول وسألته حاجة سؤالك وتضرعك يؤثر فيه فيتأثر بفعلك فيستجيب لك. إذن قولكم يا أهل السنة يقتضي أن العبد يؤثر في الله. انظروا يا أخوة، هذه شبهة أم لا؟ شبهة. ما الجواب؟ الجواب قال: قلنا الرب سبحانه هو الذي حرك العبد إلى دعائه. الرب سبحانه وتعالى، الفرق بين الله وبين المسؤول المخلوق ما هو؟ المسؤول المخلوق هل يحب أن تذهب إليه وتسأله؟ أبدا لا يحب، بل يحرج أحيانا، ما يحب أن تسأله شيئا، كما ذكر في البيت: الرب يغضب إن تركت سؤاله، والعبد إن سئل ماذا؟ متى يسأل؟ حين يسأل يغضب. طيب يا أخوة، إذن العبد المسؤول لا يحب أن يسأل، بل لا يريد أن يتفطن إليه أحد كي لا يسأله، بينما الله سبحانه وتعالى هو الذي يحث عبده على ماذا؟ على السؤال. هذا شبيه بباب الشفاعة، ربنا جل وعلا فتح باب الشفاعة لمن؟ للأنبياء والمرسلين وللشهداء ولكل شافع. طيب هؤلاء الشفعاء يشفعون، هل الله سبحانه وتعالى يعطي عباده أو يقبل شفاعتهم بمعنى أن الشفاعة تؤثر فيه، أم هو الذي حث الشافعين في الشفاعة؟ هو الذي حثهم يا أخوة، فالكرم منه ابتداؤه وإتمامه وإكماله منه جل وعلا، فهناك فرق. قال قلنا الرب سبحانه هو الذي حرك العبد إلى دعائه، فهذا الخير منه وتمامه عليه، كما قال عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، ولكن إذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. ألهمت الدعاء، من يلهمه الدعاء؟ الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا قوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، من الذي يدبر؟ هو. ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة، مرة ثانية يرجع إلى من؟ يرجع إليه نفسه جل وعلا. فأخبر سبحانه أنه يبتدئ بتدبير الأمر ثم يصعد إليه الأمر الذي دبره. فالله سبحانه هو الذي يقذف في قلب العبد حركة الدعاء ويجعلها سببا للخير الذي يعطيه إياه. فمن الذي جعل وشرع لك السبب؟ الله. ومن الذي يعطيك المسبب؟ الله جل وعلا. إذن الفرق ظهر، أنه ليس هناك تأثير في الله جل وعلا، وإنما هو إكرام من الله سبحانه وتعالى، إكرام للشافع والمشفوع له، وليس هناك من باب ماذا؟ منة أحد على الله سبحانه وتعالى، بل الله سبحانه وتعالى يكرم الشافع والمشفوع له، وكذلك يكرمك بأن يقذف في قلبك حركة ماذا؟ السؤال والدعاء، ثم يعطيك إياه. كما في العمل والثواب، فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، هو الذي وفق العبد للتوبة وهو الذي يقبلها منه، ثم تاب عليهم لأجل ماذا؟ ليتوبوا. ثم تاب عليهم ليتوبوا. إذن الابتداء من من؟ من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يوفقك للدعاء، يوفقك للعمل الصالح، ثم هو يثيبك على العمل الصالح. وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه، فما أثر فيه شيء من المخلوقات، بل هو جعل ما يفعله سببا لما يفعله. قال مطرف بن عبد الله بن الشخير أحد أئمة التابعين: نظرت في هذا الأمر فوجدت مبدأه من الله وتمامه على الله، ووجدت ملاك ذلك الدعاء. نعم، انتهت الشبهة الثانية. ماذا كانت؟ قالوا: إن كان إعطاء الله معللا بدعاء العبد يقتضي أن العبد يؤثر في الله كما أن السائل يؤثر في المسؤول. قلنا هذا القياس، قياس الخالق على المخلوق مع الفارق، ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الله هو الذي شرع الدعاء سببا، وهو الذي يلهم العبد أن يدعوه، وهو الذي يتمم له ويعطيه سؤاله. الشبهة الثالثة: نعم، تأخر الجواب مع وجود الدعاء. شبهة تأخر الجواب مع وجود الدعاء. قال: وهنا سؤال معروف، وهو أن من الناس من قد يسأل الله فلا يعطى شيئا. أن من الناس من يسأل الله فلا يعطى شيئا. نعم، هذا ملاحظ يا أخوان، لا هذا ملاحظ محسوس. كثير منا يدعو أحيانا بدعاء لا يعطى، لا يستجاب لمطلوبه، لا يعطى مطلوبه، أو يعطى غير ما سأل، أو يعطى غير ما سأل. وقد أجيب عنه بأجوبة، أجيب عن ماذا؟ عن هذا السؤال، أي أزيلت هذه الشبهة بأجوبة فيها ثلاثة أجوبة محققة. نعم، أحدها أن الآية لم تتضمن عطية السؤال مطلقا، وإنما تضمنت إجابة الداعي، والداعي أعم من السائل، وإجابة الداعي أعم من إعطاء السائل. ماذا قال الله؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الاستجابة يا أخوة لا يلزم أن يكون للشيء المطلوب، إن دعوت الله يستجيب لك، لكن ما الذي يعطيك؟ يختار لك رب العالمين. إن كان ما طلبته خيرا لك يعطيك الله سبحانه وتعالى ما لم يكن هناك مانع، إن لم يكن ما طلبته خيرا لك فيصرفه الله عنك ولا يعطيك، لكن يعطيك مكانه ماذا؟ خيرا منه، أو يصرف عنك شرا. إذن استجاب لك أم لم يستجب لك؟ استجاب. لكن لا يلزم من الاستجابة إعطاء ماذا؟ المطلوب نفسه، لا يلزم هذا. نعم، فقال الآية لم تتضمن عطية السؤال مطلقا، وإنما تضمنت إجابة الداعي، أجابه أم لا؟ أجابه. والداعي أعم من السائل، وإجابة الداعي أعم من إعطاء السائل. الله جل وعلا يجيبه، لما دعوته أجابك، لكن ماذا أعطاك؟ لا يلزم أن يعطيك ما تريد، ولكن يعطيك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: متى يا أخوة؟ حين يبقى الثلث الأخير من الليل، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. نعم، يدعوني، يسألني، يستغفرني. طيب يا أخوة، قبل أن ننتقل إلى موضع الشاهد، غير أهل السنة من المبتدعة كلهم أجمعوا على تحريف هذا الحديث والتلاعب بهذا الحديث الصحيح المتواتر. ينزل ربنا، قالوا: لا، ما ينزل ربنا. بعضهم قالوا: ينزل أمر ربنا. بعضهم قالوا: ملك من ملائكة ربنا. بعضهم قالوا: ها، رحمة ربنا. طيب يا أخوة، الرد عليه من كم وجه؟ كيف نرد عليه؟ واحد فقط؟ معقول؟ اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة؟ الحمد لله، جيد. نعم، بعد كم واحد منكم درس الواسطية؟ يرفع يده. الذي درس الواسطية عندي يرفع يده. فارس، الجواب. نعم، الرد عليهم بكم وجه؟ اذكر وجه من هذه الأوجه. طيب، الآن احتاج إلى تحوير جوابك، وإلا نعم قاربك. درست الواسطية؟ يا الله، جواب إلا بقرينة، ولا توجد قرينة. الأصل ماذا يا أخوة؟ الأصل العمل بالظاهر. ينزل ربنا، أسند هذا الفعل إلى من؟ فعل النزول أسند إلى الله. ينزل ربنا، هذا الأصل. الأصل عدم التقدير، الأصل في الكلام عدم التقدير. أما من يقدر يقول: ينزل ملك ربنا، ينزل أمر ربنا، يقدر، نقول الأصل في الكلام عدم التقدير. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، طلاب الواسطية فقط. درست الواسطية؟ أبا الحارث، يكفي. أحسنت. قوله: من يدعوني، لو كان الذي ينزل هو ملك من ملائكة الله لا يقول من يدعوني. الملك لا يقول من يدعوني، إن قال هذا دعا إلى الشرك. ومن يقول منهم إني إله من دونه كذلك مزيه جهنم. إذن هذا الوجه الثاني، الملك لا يقول من يدعوني. الثالث، كيف؟ قالوا أن الليل ثلث في مكان وثلث الآخر في مكان آخر. إيه؟ هذا بالنسبة للبشر، أما بالنسبة لله عز وجل ينزل كما يليه سبحانه وتعالى. أحسن، جزاك الله خير. لكن هذا الجواب غير مأخوذ من الحديث، وإلا كلامك الصحيح بالواسطية. نعم، قولهم ينزل ملك ملائكة الله عز وجل، قال نفس الجواب، نفس جواب الحارث. نعم، الملك لا يقول من يدعوني، ولا يقول من يسألني، ولا يقول من يستغفرني، لأننا نستغفر الله ولا نستغفر الملك. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث، أبا أسمع، طيب كلامك صحيح، لكن هو ناصح ولا كلامك صح 100%، لكن غير مأخوذ من الحديث. قلنا الجواب عليه من الحديث نفسه. ها أخي قولهم ينزل أمر ربنا حددوه في الثلث الأخير من الليل، أمر الله عز وجل غير مأخوذ من الوقت. أحسن. نعم، نزول الأمر غير خاص بماذا؟ بهذا الوقت الزمني الواسطي. ها نعم، ربنا ايه ايه، هو هذا الوجه الاول اخي، الوجه الاول. ها اخي ايه، طيب احسن احسن احسن، هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع ابا عبد الرحمن، ايه هو هذا، هذا نفس الكلام، هو نفس الكلام. أحسنت، بارك الله فيك، بقي وجه قوي جدا. نعم. لا، من ال من ال كلامكم صحيح. نعم. أحسنت أحسنت، صحيح، رحمة الله تنزل دائما ورحمة وسعت كل شيء. بقي أحسنت، لكن ليس من الحديث هذا. جميل، بعد بقي وجه عربي من اللغة. آخي ليس كلامنا في هذا، كلامك صحيح يا أخي، لكن ليس كلامنا في هذا. هو نفس الكلام. نعم، الضمير العائد. أحسن. جزاك الله خير. طيب، هذا الوجه الأول ذكرناه. طيب، لو كان الأمر، لو كان النازل رحمة يا أخوة لقال تنزل، وما كان يقول فيقول، لأن الرحمة تتكلم. هل الرحمة تقول؟ لا، الرحمة لا تتكلم. هنا قال فيقول، إذا القائل هو من؟ القائل هو الذي نزل أم غيره؟ إن قلتم أن الذي نزل هو أمر ربنا، أمر ما يتكلم، ما يقول فيقول. إن قلتم أن الذي ينزل رحمة كذلك الصفة ما تتكلم، إذا قوله فيقول من يدعوني من فيقول، هذا الكلام أيضا أكد في البداية أسند فعل النزول ينزل، ثم أسند فعلا آخر قال فيقول. وصفة القول صفة للحي أم للجامد؟ صفة الذوات أم صفة الأعراض؟ ذوات. نعم، الأوجه كثيرة يا أخوة. طيب، نرجع إلى موضع الشاهد. ما هو موضع الشاهد؟ قال ففرق بين الداعي والسائل. انظروا، لما قال من يدعوني ماذا قال؟ قال فأعطي أم قال فأستجيب له؟ إذن الدعاء يقتضي الاستجابة، ولكن السؤال يقتضي الإعطاء. فالله سبحانه وتعالى قال من يدعوني فأستجيب له، يستجيب لك، لكن قد يعطيك ما تريد وقد لا يعطيك سؤلك، يعطيك شيئا آخر. قال ففرق بين الداعي والسائل وبين الإجابة والإعطاء، وهو فرق بين العموم والخصوص، كما أتبع ذلك بالمستغفر وهو نوع من السائل، فذكر العام ثم الخاص ثم الأخص. وإذا علم العباد أنه قريب يجيب دعوة الداعي علموا قربه منهم وتمكنهم من سؤاله، وعلموا علمه ورحمته وقدرته، فدعوه دعاء العبادة في حال ودعاء المسألة في حال، وجمعوا بينهما في حال. ما معنى هذا؟ يعني قيامك في ثلث الليل الأخير هذا دعاء عبادة أم لا؟ وسؤالك دعاء مسألة، وتجمع بينهما. نعم، إذ الدعاء اسم يجمع العبادة والاستعانة، الدعاء نوع عن دعاء عبادة ودعاء مسألة، دعاء مسألة هي دعاء استعانة. وقد فسر قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم بالدعاء الذي هو العبادة والدعاء الذي هو الطلب. الآية تحتمل الوجهين، وقال ربكم ادعوني أي اسألوني، وكذلك وقال ربكم ادعوني أي اعبدوني، لأن الدعاء له كم معنى؟ معناه دعاء عبادة ودعاء مسألة. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. نعم. وقالوا بعد ذلك إن الذين يستكبرون عن عبادتي. إذن الدعاء بمعنى العبادة. ولكن قوله استجب لكم يقوي الوجه الأول الذي هو بمعنى السؤال، استجب، استجب لكم. نعم. قال والجواب الثاني، هذا الجواب الأول، ما هو الجواب الأول؟ قلنا لا يلزم من الاستجابة إعطاء السؤال. الجواب الثاني أن إجابة دعاء السؤال أعم من إعطاء عين السؤال، كما فسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه. اكتب فيما رواه الإمام أحمد في مسنده، ليس مسلم يا أخي، الحديث لا يوجد في مسلم إلا مختصرا. نعم. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث خصال، إما أن يعجل له دعوته، أو يدخر له من الخير مثلها، أو يصرف عنه من الشر مثلها. وهذا فضل عظيم من الله. والله قال يا رسول الله إذا نكثر، قال والله أكثر، أكثر والله أكثر. نعم. فقد أخبر الصادق المصدوق أنه لا بد من الدعوة الخالية عن العدوان من إعطاء السؤال معجلا أو مثله من الخير مؤجلا أو يصرف عنه من السوء مثله. قال لا بد في الدعوة الخالية عن العدوان من إعطاء السؤال أو مثله من الخير أو يصرف عنه من السوء. قول الخالية من العدوان، نقول من موانع استجابة الدعاء، من الموانع أن يدعو بإثم أو أن يدعو بقطيعة رحم أو أن يعتدي في الدعاء، إنه لا يحب المعتدين، هذه من الموانع يا أخو. كذلك الذنوب، إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. إذا من موانع استجابة الدعاء ماذا يا أخوة؟ الحرام، أكل الحرام، كما في الحديث رب أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، فأنا يستجاب له، مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام. فالشاهد ماذا يا أخوة؟ أكل الحرام أو الحرام سبب مانع من موانع استجابة الدعاء، الذنوب والمعاصي من موانع استجابة الدعاء، وكذلك الإثم، إذا دعا بإثم أو دعا بقطيعة رحم أو اعتدى في الدعاء. نعم. كيف اعتدى في الدعاء؟ مثلا يدعو أن يبلغه الله منازل الأنبياء والرسل، هذا اعتداء في الدعاء أم لا؟ اعتداء أم لا؟ اعتداء. كيف تصل منازل الأنبياء والرسل؟ هذا اعتداء في الدعاء، فعلى سبيل المثال يعني. طيب فهذه موانع استجابة الدعاء، إن وجدت هذه الموانع يا أخي فلا يستجاب دعاؤه. لكن قد يقول قائل وكيف لا يستجاب لي بسبب ذنوب، لمانع ذنوبي وعصياني، وقد استجيب لإبليس أو قد استجيب للكفار الذين هم شر من المسلم العاصي، ما الجواب؟ ها أخي، بارك الله فيك، بارك الله فيك أخي. نعم. لأن إجابة الدعاء نوعان يا أخوة، إجابة إكرام ومحبة ورضا، وهذه الإجابة خاصة بأوليائه والمؤمنين، وإجابة من مقتضيات الربوبية، كما أن الله يرزق الكافر كذلك يستجيب دعاءه، هذه الإجابة ليست إجابة محبة ولا رضا. فإن أجاب الكفار فمن نوع ماذا؟ من نوع مقتضى ربوبيته لا من محبته ومن رضاه. نعم. الجواب الثالث، طيب، أن الدعاء سبب مقتض لنيل المطلوب، سبب أم لا؟ نعم. والسبب له شروط وموانع، منها يا أخوة إن الله حي ستير، إن الله حي ستير يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما إليه صفرا خائبتين، إن الله حي ستير. وفي حديث يعني هذا دليل على القبول، لكن في حديث آخر ماذا قال؟ ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يقبل دعاء من قلب لاهٍ غافل، لا يقبل دعاء من قلب لاهٍ غافل. إذا موانع استجابة الدعاء الغفلة واللهو. نعم. ومن أسباب الاستجابة ما هي؟ ماذا؟ حضور القلب وخشوع وصدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. قال والسبب له شروط وموانع، فإذا حصلت شروطه وانتفت موانعه حصل المطلوب، وإلا فلا يحصل ذلك المطلوب بل قد يحصل غيره. وهكذا سائر الكلمات الطيبات من الأذكار المأثورة المعلق عليها جلب منافع ودفع مضار. من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثا لم يضره شيء، حديث صحيح أم لا؟ لكن قد يقوله أحدنا بدون حضور قلب فلا يثمر الثمار المطلوبة، فقد يصيب بمكروه ويضره شيء في مكانه بسبب تخلف ماذا؟ الشروط أو انتفائه أو وجود موانع. نعم. قال وهكذا سائر الكلمات الطيبات من الأذكار المأثورة المعلق عليها جلب منافع أو دفع مضار. يعني هذه الأذكار، أذكار الصباح والمساء يا أخوة، نعم، رتبت عليها ماذا؟ فوائد عظيمة جمة. من قال حين يصبح كذا، من قال حين يمسي كذا مثلا لا يضره شيء أو يحصل له من الخير كذا. طيب أحيانا قد يقوله أحدنا ومع هذا يصيبه بلاء وضر، ما السبب؟ توفر، عدم توفر الشروط أو وجود ماذا؟ وجود موانع، وإلا فهذا السبب المقتضي للمطلوب. لكن إذا لم تتوفر الشروط ولم تنتفي الموانع لا يفعل فعله. فإن الكلمات بمنزلة الآلة في يد الفاعل، فإن الكلمات بيد الكلمات هذه الأذكار أو الدعاء بمنزلة الآلة في يد الفاعل. هذا القلم بيدي يا أخوة، هذا القلم يكتب به أم لا يكتب؟ إن أخذه خطاط كيف يكتب به؟ خطا جميلا. وإن أخذه طفل صغير لا يعرف أن يكتب ماذا يفعل؟ يشخط ويوثق ماذا؟ الورقة فقط. هل العيب والخلل في القلم؟ لا، العيب في من مسك القلم. وهكذا هذه الأدعية والأذكار هي أسباب لمسببات، لكن متى؟ إن كان الداعي، إن كان الذاكر أهلا لماذا؟ لاستجابة الدعاء، توفرت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع. قال فإن الكلمات بمنزلة الآلة في يد الفاعل تختلف باختلاف قوته وما يعينها أو ما يعينها، وقد يعارضها مانع من الموانع، ونصوص الوعد والوعيد المتعارضة في الظاهر من هذا الباب. كيف؟ ما معنى هذا الكلام؟ يعني هنا يقول في هذه الأسطر الثلاث جمع لنا علوما جما، ذكر أشياء نافعة. أولا تطرق إلى الأذكار نفس الحكم قال، وهنا يذكر لنا ماذا؟ نصوص الوعد والوعيد. ما معنى نصوص الوعد والوعيد؟ قال عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله خالصا من قلبي فبشره بالجنة، يعني انتهى الأمر. هذا نصوص وعد أم لا؟ نصوص وعد. لكن متى يترتب هذا الثمار الطيب على ماذا؟ هذا القول من قال لا إله إلا الله. العلماء قالوا للا إله إلا الله شروط أم لا؟ لابد من توفرها، ونواقض لابد من انتفائها. أما كل من قال لا إله إلا الله لا يا أخوة. وكذلك نصوص الوعيد، نصوص الوعيد من ارتكب كبيرة مثلا فليس منا، من غشنا فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا، أو سباب المسلم في سوق وقتاله كفر. طيب هذه الوعيد يا أخي، هذه نصوص الوعيد، نقول هل هذه النصوص يحكم لها وانتهى الأمر؟ كل من ارتكب كبيرة من هذه الكبائر التي فيها نصوص الوعيد نحكم عليه بدخول النار والخلود فيها؟ أم نقول هذا الإثم، هذه الكبيرة تستوجب دخول النار ما لم ماذا؟ ما إن لم يكن هناك مانع، إن لم يكن هناك مانع هذه الكبيرة تستوجب دخول النار. ما هو المانع مثلا؟ الحسنات الماحية، التوبة مثلا، ابتلي بمصائب على سبيل المثال، شفاعة الشافعين على سبيل المثال. هناك أناس يوم القيامة يستحقون دخول النار لكن يمنعون من دخول النار بسبب ماذا؟ الشفاعة. إذا ذنوبهم أوجبت لهم دخول النار لكن هناك مانع منع تحقيق ماذا؟ أثر هذه النصوص نصوص الوعيد بسبب وجود قلنا هذا المانع. قال: ونصوص الوعد والوعيد المتعارضة في الظاهر من هذا الباب، وكثيرا ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم، ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله أو حسنة تقدمت منه، جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا لحسنته، أو صادف وقت إجابة ونحو ذلك فأجيبت دعوته، فيظن أن السر في ذلك الدعاء فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنت من ذلك الداعي ثم يدعو فلا يستجاب له. وارهم له استجابة هذا الدعاء كان بسبب ما لا توفر الشروط، أنه أتى بحسنة، وهذه الحسنة جعلته ماذا؟ أن يستجاب دعاؤه. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ماذا ما يتقرب إلي عبدي، حديث القدسي، أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه، آخر شيء فإذا سألني لا أعطيه. انظر بسبب ماذا؟ الإتيان بالفرائض والواجبات، هذه أسباب استجابة دعائي. قال: وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي فانتفع به، فظن آخر أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب فكان غالطا. وكذا قد يدعو باضطرار عند قبر، فائدة مهمة، قد يدعو باضطرار عند قبر فيجاب، فيظن أن السر لمن؟ للقبر، ولم يدري أن السر للاضطرار، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. هذا ليس المراد دعاء القبر، هو ما دعا قبرا، ما دعا المقبور، وإنما دعا الله عند قبره، فظن أن الدعاء عند القبور مستجاب. لا، ليس ما جاءت الاستجابة بسبب القبور، وإنما بسبب ماذا؟ اضطرار، أنه مضطر، والله سبحانه وتعالى يجيب المضطر أم لا؟ يجيب المضطر. ولم يدري أن السر للاضطرار وصدق اللجئ إلى الله، أي اللجوء، فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله كان أفضل وأحب إلى الله. تعال يا أخي، كما كنت تدعو عند القبر، تعال أدعو بنفس الكيفية في مسجد مساجد الله، قد كذلك يستجيب الله دعاء. إذن السر لا يرجع إلى القبر. قال: فالأفضل فالأدعية والتعوذات والرقى بمنزلة السلاح، والسلاح بمن؟ بضاربه، والسلاح بضاربه. إذا رجل جبان خائف مسك السلاح لا يستطيع أن يفعل به شيئا، بينما لو أخذه رجل شجاع بهذا السلاح يفعل ما يريد. فالأدعية والتعوذات والرقى بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط، فمتى كان السلاح سلاحا تاما، والساعد ساعدا قويا، والمحل قابلا، والمانع مفقودا، حصلت له النكاية في العدو. ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة، ما هي الثلاثة؟ المانع مفقود، والمحل قابل، والساعد مع السلاح ماذا؟ قويا. فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع الدعاء في نفسه غير صالح، يعني هذا قوله كان السلاح سلاحا تاما، إذن كان الدعاء دعاء صالحا ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم. فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، وإنما هو ساه غافل لله لما يدعو، أو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر. إذن هذه الأجوبة الثلاثة عن ماذا يا أخوة؟ الشبهة التي هي قد ندعو ولا يستجاب لنا، إذن فلا فائدة من الدعاء. قلنا لا، لا يستجاب لك بسبب وجود موانع أو عدم توفر الشروط. إلى هنا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وجزاكم. الدرس القادم نفس الموضع إن شاء الله، والله يغضب ويرضى، لا كأحد من الوراء. بارك الله. نعم، طلب الدعاء من الرجل الصالح يا أخوة، هل ورد هذا أم لا؟ يعني ابتداء الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يعني يرى أن هذا الأمر مكروها، أن هذا الأمر مكروه، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: يا أقيلات انسانة من دعائك، هذا ضعيف. لكن ألم يسأل عكاشة من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو له ليكون من السبعين الذين ليس عليهم حساب ولا عذاب؟ دعا النبي عليه الصلاة والسلام، سأل من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو له، وكذلك الرجل الثاني، فما أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما قال سبقت بها عكاشة. فالشاهد إن كان الرجل صالحا بمعنى ماذا يا أخي، وأنت تعتقد فيه تحسن به الظن أنه لا يغتر بطلبك منه الدعاء. بعض الناس يا أخي إن سألت منه الدعاء طلبت منه أن يدعو لك يعجب بنفسه، فهذا ضرر عليه وعليك. وثانيا الضرر عليك ماذا؟ أن لا تتوكل على هذا الشخص، أن لا تعتقد أن خلاص هذا الشخص إذا دعا لك انتهى الأمر، والأفضل من هذا كله أن تدعو بنفسك. بارك الله فيك. الشيخ إذا شخص مسلم أراد الخير لهذا الداعي ولك بمثله وقال أليس لك خير فأقول لك ليه، جزاك الله خير، الأفضل إن شاء الله الجواز والله أعلم. Thank you.